فعلية، لأن القاعدة أن كل صفة لها سبب فهي نعم من صفات الأفعال. ومن فوائد هذا الحديث قرب تغيير الله عز وجل للأمور، وهذا واقع مشاهد، كما قال الله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. ومنها إثبات النظر لله عز وجل، ينظر إليكم، وهي صفة فعلية أو ذاتية. أما بالنسبة لتقييدها بشيء معين فهي فعلية، ولهذا يصح نفيها، كما في قول الله تعالى: لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه. وأما بالنسبة للعموم فالله تعالى لا يغيب عن بصره شيء، لا يغيب عن بصره شيء مهما كان، سواء كان مما يرضاه أو مما لا يرضاه. ينظر إليكم أزلين قنطين، الأزل الواقع في الشدة، والقنط المستبعد فرجه، فيظل يعني لا يزال يضحك يعلم أن فرجكم قريب. وقال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة عليها رجلة، وفي رواية عليها قدمة، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. لا تزال جهنم يلقى فيها، هذه من أفعال الاستمرار. ويلقى فيها أي يلقى فيها أهلها، والحجارة أيضا، يقول الله تعالى: وقودها الناس والحجارة. وهي تقول هل من مزيد، هل من مزيد، الاستفهام هنا هل هو للنفي بمعنى لا مزيد على ما ألقي في، أو للطلب الثاني للطلب، تقول هاتوا هاتوا هل من مزيد. ولهذا قال الله عز وجل: يوم نقوم لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، تطلب الزيادة. حتى يضع رب العزة فيها رجل، وفي رواية عليها قدم، يضع عليها تفضلا منه وكرما، لأنها الآن لم تمتلئ وتطلب الزيادة، فيضع الله عليها رجله فينزوي بعضها إلى بعض، يعني ينضم بعضها إلى بعض، وتقول فتقول قط قط، يعني كفاية. وهذا عكس الجنة، الجنة يبقى فيها فضل، فيخلق الله تبارك وتعالى أقواما يسكنهم الجنة. النار بالعكس يبقى فيها فضل وتقولها من مزيد، ولكن الله لا يخلق لها أقواما، لأنه لو خلق أقواما لكان المعنى أنه خلق أقواما لإيش؟ يعذبهم، وهذا مستحيل على الله عز وجل. لكن إذا بقي وضع الله عز وجل فيها رجلة، وفيها بمعنى عليها لا شك، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. في هذا الحديث من صفات الله عز وجل إثبات الرجل والقدم، وهما بمعنى واحد، الرجل والقدم بمعنى واحد. فنثبت لله تبارك وتعالى رجلا تليق بعظمته، وإن شئت فقل نثبت له قدما، والمعنى واحد. وهذه الرجل والقدم صفة خبرية، لأن أمثالها إيش؟ أبعاد لنا وأجزاء، ونحن لا نقول إن هذه جزء من الله، لا، لأن الله لا يتجزأ، لكن نقول مثلها جزء لنا. القدم بعض من البدن، الرجل بعض من البدن، لكن بالنسبة لله لا تقول هذه بعض أو جزء، لأن هذا ممنوع ولا يحل. ومن فوائد هذا الحديث في غير الصفات أن الجماد يتكلم إجابة لله عز وجل. النار جماد، لكن إذا قال الله له هل أنت لأتي لابد أن تخاطب، كما قال عز وجل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها إيش قالتا أتينا طائعين، فأجاب الله عز وجل. وليس هذا بغريب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلم شيئا إلا خاطبه هذا الشيء. لما خلق القلم قال له اكتب، قال يا ربي وماذا اكتب؟ فخاطب الله عز وجل. بل قد قال الله عز وجل تسبح له السماوات السبع ومن فيهن، نعم تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ومن فوائد هذا الحديث بيان كرم الله عز وجل، حيث يضع على النار رجله حتى ينزل بعضها الى بعض وتكون مملوءه، لان الله وعدها ان يملاها من الجنه والناس، فلما بقي ما بقي منها وضع الله عليها رجل حتى انزوى بعضها على بعض الى بعض وامتلأت. ماذا يقول اهل التحريف في الرجل والقدم؟ يقولون ان المعنى ان الله تعالى يضع فيها رجله اي يضع طائفه من الناس ويلقيهم فيها. كيف طائفه؟ نعم الرجل بمعنى الطائفه، ومنه قولهم رجل جراد، رجل جراد يعني طائفه من الجراد، وهذا باطل. اولا انه خلاف ظاهر الله، وثانيا ان الله تعالى اضاف هذا الى نفسه، قال رجله، نعم قال النبي عليه الصلاه والسلام رجله اضاف الى الله. وهل يمكن ان يضاف اهل النار الى الله؟ لان الاضافه الى الله تشريف وتكريم، فلا يمكن ان يضاف الى الله. لا. ثالثا انه لا يمكن ان يخلق الله اقواما فيدخلهم النار بدون ذنب. قالوا القدم ايضا بمعنى المقدم، اي يضع الله القدم اي الذين قدمهم للنار، وهذا يقال فيه مثل ما يقال في الرجل. انت الوقت ولا جاءت اسئله؟ نعم نعم ايش فا نعم نعم نعم نعم ما يطلع عليه هذا الذي دخل وهو آخر أهل النار أهل الجنة دخولا، ما يطلع على كل شيء. ها نعم ها نعم ما في الدنيا اي نعم صحيح. نعم هذا الرجل ظن ان الجنه ممتلئه، وهذا حسب علمه، وتمنى ان الله يعطيه مثل الدنيا، يعني هذا منتهى غايه، يعني هذا غايه ما عنده. واضح؟ نعم يعني قصنا الرسول عليه الصلاة والسلام.

شيء واحد. بارك الله فيك. هل نثبت لله ساقا؟ هذا لم يذكره المؤلف، لكن نثبت لله ساقا لأنه ثبت في حديث أبي سعيد الطويل أن الله سبحانه وتعالى يكشف عن ساقي يوم القيامة. واستدل بعض العلماء بقول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، وهذه الآية في حد ذاتها ليس فيها دليل، ولا يجوز أن نثبت لله ساقا من هذه الآية لأن الله لم يضفه إليه، فإذا لم يضف الله إليه الساق فلا يجوز أن نثبته له. لكن سياق الآيات مع حديث أبي سعيد متفق، فتفسر الآية بما دل عليه حديث أبي سعيد، ونقول إن المراد بالساق هنا ساق الله عز وجل، وإن كان جاء نكرة لكنه لما كان سياق الآيات يطابق ما جاء في حديث أبي سعيد حملناه على ذلك. والآية فيها قولان للعلماء، منهم من يثبت الساق منها ومنهم من لا يثبت. ثم استطرد المؤلف رحمه الله في الأحاديث فقال وقوله يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، قوله يا آدم هذا يقول الله يوم القيامة يا آدم وهو أبو البشر، فيقول لبيك أي إجابة بعد إجابة، وسعديك أي إسعادا بعد إسعاد، وهذا مما جرت به المخاطبة في لغة العرب. والظاهر أن لغة الناس في يوم القيامة لغة عربية، فيقول لبيك وسعدي فينادي بصوته، ينادي أي الله بصوت، هذا تأكيد لقوله ينادي، تأكيد معنوي، وذلك لأن النداء لا يكون إلا بصوت، فإذا جاء التأكيد بالصوت زال احتمال المجاز، كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فأكد الجملة أو أكد الفعل بالمصدر لينتفي بذلك احتمال المجاز. طيب ينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، إن الله يأمرك ولم يقل إني آمر، فهي كقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، وهذه الصيغة في الألفاظ من صيغ العظمة والتعظيم، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يعظم نفسه ويوجه الأمر إلى غيره قال إن فلانا يأمرك، كما يقول الملك للجنود إن الملك يأمركم بكذا وكذا، وهذا من صيغ التعظيم كما ذكر ذلك أهل البلاغة. وعليه فيكون قوله إن الله يأمرك يعني نفسه عز وجل، ولكنه ذكره بصيغة الإظهار تعظيما لنفسه سبحانه وتعالى، يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. كيف يعلم هذا؟ إما بإلهام من الله عز وجل يعرفهم بسيماهم أو بما يقعه في قلبه، الله أعلم، المهم أنه امتثل. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999 واحد في الجنة والباقي في النار، اللهم أجلنا من النار. الصحابة رضي الله عنهم شق عليهم ذلك وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ فقال أبشروا ما كنتم إنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج، منكم واحد ومنهم ألف. وفي هذا دليل واضح على أن يأجوج ومأجوج من البشر، وأنهم ليسوا كما يذكر في الكتب أن منهم الطويل المفرط ومنهم القصير المفرط ومنهم من آذانه كبيرة جدا، إحدى الأذنين يفترشها والثاني يتغطى بها، وأن منهم القصار جدا جدا حتى إنهم يترادفون على المد، مد ربع الصاع يترادفون عليه، فالأعلى منهم يطل ويقول هذه بير، نعم، وما أشبه ذلك من الخرافات، هذه لا أصل لها. هم من بني آدم وعلى أشكال بني آدم، لكنهم قوم مفسدون في الأرض. الشاهد من هذا الحديث قوله فينادي بصوت، فينادي بالصوت، فهذا نص صريح في أن كلام الله تعالى يكون بصوت. وكذلك يقول وما أشبه في هذا الحديث، ولكن الشاهد الذي لا يمكن الفرار منه قوله فينادي بصوت، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ما منكم من أحد، من هذه زائدة إعرابا، وأحد مبتدأ، ومنكم خبر مقدم، إلا سيكلمه ربه وذلك يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، بل يكلمه عز وجل بلغة يفهمها. وهذا أيضا فيه إثبات كلام الله عز وجل، وأنه بلغة مفهومة لا يحتاج من يخاطبه الله عز وجل إلى مترجم. وقوله في رقية المريض، يعني في القراءة على المريض، ربنا الله الذي في السماء، وسبق الكلام عليه، وأن في بمعنى على، إن قلنا إن المراد بالسماوات الأجرام المعروفة، أو بمعنى أو أن السماء بمعنى العلو إذا جعلنا في على ظاهرها. ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك أي تطهر من كل نقص. وفي هذا دليل على أن أسماء الله كاملة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، وهو كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى. تقدس اسمك، وهنا اسم مفرد مضاف فيفيد العموم. أمرك في السماء والأرض، أمرك في السماء، الخبر محذوف، والتقدير نافذ في السماء والأرض، أمرك نافذ. فإذا قال قائل لماذا لا تقدر المتعلق كونا عاما كما هو جاري العادة، تقول زيد في البيت أي كائن في البيت، فالجواب أننا إذا قلنا أمرك كائن في السماء والأرض ليس فيه تلك الفائدة التي نستفيدها مما إذا قلنا أمرك نافذ في السماء والأرض. والمراد بالأمر هنا الأمر الكوني الذي لا مرد له، أما الأمر الشرعي فإنه نافذ في السماء، وأما في الأرض فمنكم كافر ومنكم مؤمن. أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، الرحمة الكاملة في السماء لا شك، لأن أهل السماء هم الملائكة والرحمة شاملة لهم، أما أهل الأرض فإنهم أهل الفضل وأهل العدل. قد يخلو بعض الناس من رحمة الله تعالى التي هي جلب المنفعة، وإن كان في المضرة التي يقدرها الله عز وجل رحمة للإنسان لأنها تكفر عن الذنوب. قال كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، هذا من باب التوسل بإيش؟ بالصفات ولا بالأفعال؟ بالأفعال، اجعل رحمتك في الأرض. نعم، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، الحوب الإثم الكبير والخطايا ما دون ذلك، أنت رب الطيبين، وهذه ربوبية خاصة، وإلا فالربوبية العامة للطيبين والخبثين. أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. هذا هو المقصود بالرقية على المريض، أن ينزل الله عليه رحمة من رحمته وشفاء من شفائه فيبرأ. هذا الحديث يقول المؤلف إنه حديث حسن، رواه أبو داود وغيره، وبعض أهل العلم يضعفه ويقول إنه لا يصح، لكن المؤلف رحمه الله إمام حافظ له باع طويل في علم الحديث رواية ودراية، وتحسينه للحديث مقبول ويؤخذ به، وليس بالحديث إشكال إلا قوله في هذا الحديث: كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. فإن المتأمل يجد أن رحمة الله تعالى في الأرض وفي السماء، لكن يحمل على الرحمة التي ليس فيها عقوبة ولا عذاب، فهذه في السماء. في الأرض هناك عقوبة وعذاب. قال: وقوله والعرش فوق الماء، وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. الهمزة هنا للاستفهام ولا نافية، ويحتمل أن تكون ألا من باب العرض المقصود به التوبيخ، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين قسم بعض الغنائم، فكان في قلوب بعض الناس ما فيها، فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. والمراد بمن في السماء من؟ الله عز وجل. وفي السماء سبق الكلام على تخريجها، حديث صحيح. وقوله والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. العرش فوق الماء، هذا الماء لا ندري ما هو، فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العرش فوق الماء والله أعلم بهذا الماء، والله فوق العرش. الشاهد هنا والله فوق العرش، حيث فيه ثبوت الفوقية لله عز وجل، وهي أيضا فوقية خاصة في العرش. قال: وهو يعلم ما أنتم عليه. ما أنتم عليه من أي حال؟ من كل الأحوال، مع أنه في العلو المطلق، لكنه عز وجل لا يخفى عليه شيء. وقوله نعم حديث حسن رواه أبو داود وغيره، قوله رواه أبو داود وغيره، نعلم أن المراد بغيره من عدا البخاري ومسلم. كيف علمنا ذلك؟ لأنه إذا كان الحديث قد رواه البخاري ومسلم لا يمكن أن لا يذكروهما، أعني الذين يخرجون الحديث لا بد أن يذكر البخاري ومسلم، لأنه لا حذفهما وقال رواه أبو داود فقد هضم الحديث حقه. فإذا جاءك مثل التعبير فاعلم أن الحديث ليس في الصحيحين عند الناقد، لأنه لو كان في الصحيحين لذكرهما مقدما لهما على غيرهما. وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. الجارية أنا لمعاوية بن حكم، كان قد صفتها وندم فأراد أن يعتقها ليكفر ذلك عن صكته إياه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعا بها فأتت، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. على الفطرة هي جارية، ما قرأت ولا درست ولا عرفت، لكن على الفطرة قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. وهذا يتضمن الشهادتين، لأن الذي في السماء هو الله عز وجل، وليست الآلهة المعبودة من دون الله في السماء، فيكون في هذا إخلاص في إخلاصها الألوهية لله وحده. أما شهادة الرسالة فقال فلما سألها من أنا قالت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. والعتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وقول فإنها مؤمنة تعليل للأمر بإعتاقها. يستفاد من هذا الحديث فيما يتعلق بصفة الله أن الله تعالى في السماء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر الجاري على ذلك. ويستفاد من أنه يستفهم عن هذا بصيغة المكان، أين الله؟ وهذه الأداة يستفهم بها عن المكان. نعم. فإذا قال قائل إذا قلتم إنه يستفهم بها عن المكان ففيه إشكال، وهو أنه قد يتصور المتصور أن هذا المكان يحيط بالله، كما نحن الآن في المسجد في مكان، لكن المسجد محيط بنا. فالجواب أن المكان الذي له فيه مكان هوى، بمعنى لا يحصله شيء إطلاقا، هو فوق المخلوقات كلها، كما جاء في الحديث وفي عماء ما فوقه عماء وما تحته عماء، بمعنى أنه ليس فوقه شيء، في مكان لكن ما يحيط به شيء. واضح ولا غير واضح؟ طيب، إذن المكان الذي يستفهم عنه بأين بالنسبة لله لا يمكن أن يحيط به عز وجل، بل هو في فضاء ما فيه شيء يحاذيه أو يحيط به. ومن فوائد الحديث الفقهية أنه لا ينبغي أن يعتق إلا من كان مؤمنا، لأنه إذا اعتق غير المؤمن ربما يحن إلى أهله في بلاد الكفر، لأن أصل الرق هو سبي الكفار، أي سبي نسائهم وذرياتهم، فيخشى إذا اعتق أن يرجع إلى أهله ويكفر. وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان، انتهى المؤلف من سياق الأحاديث الدالة على العلو، وسبقها الأحاديث الدالة على الكلام، انتقل الأحاديث الدالة على المعية، فقال وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. أفضل الإيمان يعني أكمله، أن يستقر في قلبك هذا العلم أن الله معك حيثما كنت. وإذا آمنت هذا الإيمان فإنك لن تخالف أمر الله، لأنك تعلم أنك إذا خالفته علم بك، ولن تجرأ على محارم الله، لأنك إذا علمت أن الله معك فلن تجرأ على هذا. ولذلك صار هذا أفضل الإيمان. وقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. لو أننا حققنا هذا الإيمان أن الله معنا حيثما كنا لرأيت استقامة الناس على دين الله وعدم مخالفته، ولكان هذا الاعتقاد خيرا للناس من صوت كل ذي سلطة، لأنه يؤمن بأن الله تعالى يراقب ويعلمه فيخجل ويستحي من معاصي الله عز وجل، ويكون إيمانه عن اقتناع ليس عن خوف صوت السلطان، ولكنه عن خوف الله عز وجل. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. هنا أربع جهات للمصلي، إذا قام يصلي فله أربع جهات: أمام وخلف ويمين وشمال. فإذا قام يصلي فإنه لا يحل له أن يبصق بين يديه، لأن في ذلك سوء أدب مع الله عز وجل، لأن الله قبل وجهه تبارك وتعالى. وهل من الأدب مع شخص مثلك أو أدنى منك أن تبصق بين يديه؟ عجيب. لا، إذا كان هذا لا يمكن بالنسبة للمخلوق فيجب أن لا يمكن بالنسبة للخالق، فالله تعالى أحق أن يعظم وأحق أن يستحي منه. والبصاق بين يدي المصلي حرام وإثم وسوء أدب مع الله. ولكن هل تبطل الصلاة به؟ الجواب لا تبطل الصلاة به، لأن التحريم هنا لا يعود إلى شيء يتعلق بالصلاة، وإنما يعود إلى أدب مع الله عز وجل. باقي من الجهات إيش؟ الخلف، لا يمكن أن يبصق خلفه، لأنه لو فعل ذلك لاستدبر القبلة. باقي اليمين واليسار، أيهما أولى؟ اليسار أولى أن يبصق عن يساره. فقيل لأن عن يمينه ملك، وهذا التعليل فيه نظر، لأن عن اليسار ملكا أيضا، كما قال عز وجل: عن اليمين وعن الشمال قائد. وانفصل عن هذا الإيراد الذي قال عن يمينه ملكا، قال لأن الملك عن يمينه له السلطة على ملك الشمال فهو أفضل منه. ولكن يقال إن صح هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو مسلم ولا قول لأحد، وإن لم يصح فلأن جانب اليمين أولى من التكريم، أولى بالتكريم من جانب اليسار. وقول أو تحت قدمه هذا أيضا محل للبصاق إذا كان الإنسان يصلي. الشاهد من هذا الحديث بالنسبة فيما يتعلق بالصفات أن الله تعالى قبل وجه المصلي حقيقة أو مجازا. حقيقة، يجب أن نؤمن بأنه قبل وجه المصلي حقيقة، وحينئذ يرد علينا أشكال، وهو: هل هذا ينافي علوه عز وجل؟ فالجواب لا، لا ينافي، لأن من الممكن أن يكون الشيء قبل وجهك وهو عال عليك. وأقرب مثال لهذا أنك لو اتجهت إلى الشمس عند غروبها أو شروقها لكانت إيش؟ قبل وجهك وهي فوق. ثم على فرض أن هذا لا يمكن بالنسبة للمخلوق، فالخالق لا يقاس بغيره، فهو ممكن في حق الخالق. إذن لا إشكال والحمد لله أن الله قبل وجهه المصلي. وفيه أيضا من الأمور الفقهية أنه يحرم أن يبصق عن قبل وجهه، أن يبصق قبل وجهه كما قررناه قبل قليل. وفيه أيضا أن النخامة طاهرة. من أين تؤخذ؟ من قوله أو تحت قدمه، ولو كانت نجسة ما جاز أن يلامسها بقدمه. قال وقوله صلى الله عليه وسلم، الشاهد من هذا الحديث أن الله قبل وجه المصلي. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. هذا حديث طلب الغنى وقضاء الديون، ولا شيء أفضل منه، لأنه من عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قولها اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، الرب سبق لنا أن معناه الخالق المالك المدبر، ربنا ورب كل شيء. قوله رب كل شيء تعميم بعد تخصيص لئلا يظن أن ربوبيته خاصة بما ذكر. ونظير هذه قوله تعالى قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، نعم قوله إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. لما قال رب هذه البلدة قد يظن ظان أنه ليس ربا لكل شيء، فقال وله كل شيء. قال رب فالق الحب والنوى، الفلق الفتح، ومعنى فالق الحب أنه سبحانه وتعالى هو الذي يفلق الحبة من الحنطة أو الذرة أو الشعير حتى تخرج فتكون زرعا. النوى يعني نوى النخيل وأشباهه، لأن الذي يخرج إما حبوب وإما ثمار، فالثمار له نوى والحبوب له حب. فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، ثلاثة أنزلها الله عز وجل لهداية الخلق، وبدأها بالترتيب الزمني، فبدأ بالتوراة لأنها الأولى، ثم الإنجيل لأنه الثاني، ثم القرآن لأنه الأخير. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أعوذ بك أي أعتصم بك من شر نفسي. وهل للنفس شر؟ نعم، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وهذا شر. ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، من كل شر من شر كل دابة، هذا عام، وأنت آخذ بناصيتها لبيان العلة في أنه سبحانه وتعالى قادر على منع شرور الدواب، لأنه آخذ بناصية كل دابة. وليس المعنى أن من الدواب ما الله آخذ بناصيته ومنها ما ليس كذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول في الكتاب العزيز ما من دابة إيش إلا هو آخذ بناصيتها، لكنها ذكر هذا الوصف لأنه يستعيذ بالله من شر كل دابة، فيعلل أن كل دابة فالله آخذ بناصيتها. أنت الأول، الناصية مقدم الرأس، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس دونك شيء، وأنت الباطن وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وسبق الكلام على هذه الأسماء الأربعة. اقضي عني الدين، اقضي عني يعني أعني على قضائي. وليس المعنى أن الله تعالى ينزل الدراهم والدنانير من السماء حتى يقضي دينه، بل المراد الإعانة على قضائه. وأغنني من الفقر، أغنني من الفقر أي من خلو ذات اليد. في هذا الحديث فوائد من سبت الله وغيرها.